وفجرنا الأرض عيونا فدعا ربه أني وفجرنا الأرض عيونا سبحانك يا رب فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر فانتصر ففتحنا فانتصر. الله أكبر، الله أكبر. فانتصر فانتصر فانتصر أبواب السماء فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر فانتصر ففتحنا Thank you. فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات فدعا ربه أني مغلوب Ha ha ha! صلوا على النبي صلوا على النبي. فدعا ربه ايوه ايوه فالتقى الماء على أمر قد قلت وفجر الأرض عيونا التقى الماء وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر فقد تعلم

فالتقى الماء فدعا ربه أني مغلوب فانتصر أفتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا فالتقى الماء على أمر قد قدر فدعا ربه أني الطير ففتحنا فَفَتَحْنَا وفجرنا الأرض عيونا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر Thank you.